بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح بالأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله، اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لكتاب مسلم: باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق الله تعالى. هذا الباب ذكر فيه آدابا من آداب الزينة التي لا يجوز فعلها من المسلمين، لأن فيها تغييرا لخلق الله جل وعلا، ولأن فيه أو فيها مباهاة وعدم رضا وعدم قناعة فيما قدر الله جل وعلا، لذلك حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أخبر أنها من الكبائر التي يستوجب صاحبها اللعنة. نعم. قوله: لو كان ذلك لم نجامعها. هذا قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، لأنه لما أخبر وبين وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم وروى أن الله جل وعلا لعن الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة، وأنه على لسان أو أنه جاء اللعن في كتاب الله، فجاءت امرأة تكنى بأم يعقوب وقالت: يا ابن مسعود، إني قرأت كتاب ما بين لوحي القرآن، وفي بعض الروايات قرأت ما بين دفتي المصحف، فلم أجد أن الله لعن من لعنت. فقال لها رضي الله عنه: لو كنت قرأتيه، يعني قرأتي كتاب الله، لوجدتيه. قالت: قرأته ولم أجده. فقال لها: أما قرأت قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن. فقالت المرأة كأنها تريد النكاية بابن مسعود رضي الله عنه: إن زوجتك وإن بعض أهلك يفعلون ذلك. فقال لها: لا، إن أهلي لا يفعلون ذلك، لأنهم فهموا وعرفوا الحكم والتزموا، ولكن ادخلي عليهم وانظري، فإن وجدتيهم يفعلون ذلك ذلك لك الحق. فدخلت فنظرت ثم خرجت قالت لا إنهم لم يفعلوا ذلك. فقال لها رضي الله عنه لو كانت امرأتي تفعل ذلك لما أبقيتها عندي ولما جامعتها ولا سرحتها، لأنه لا يصاحب من يخالف ويعصي أمر الله ويعصي أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قوله لم نجامعها، هو كناية عن أنه لا يبقيها في عصمته. نعم. قال جماهير العلماء معناه لم نصاحبها ولم نجتمع نحن وهي، يعني في بيت واحد وتحت عقد الزوجية، بل كنا نطلقها ونفارقها. قال القاضي عياض رحمه الله ويحتمل أن معناه لم أطأها، يعني تصريح بأنه لا يجامعها لما هي عليه من معصية. قال وهذا ضعيف والصحيح يعني ما سبق، يعني التعبير بأنه كناية عن الوطأ هذا فهم أو تفسير ضعيف، والتفسير الأقوى والأولى أنه لا يمسكها عنده زوجة. نعم. قال فيحتج به في أن من عنده امرأة مرتكبة معصية كالوصل أو ترك الصلاة أو غيرهما ينبغي له أن يطلقها والله أعلم. يعني هذا من الأدلة التي استدل بها بعض أهل العلم على أن الرجل يستحب له إن كانت زوجته ممن يعصي الله جهرا وممن يعني يرتكب المخالفات الشرعية، ومنها ترك الصلاة وعدم الصلاة، فإن له بل الأولى له أن يطلقها، لأنه لا ينبغي للإنسان المسلم والإنسان المؤمن أن يمسك بالعصاة والمخالفات لدين الله سبحانه وتعالى، خصوصا إذا كانت هذه المعاصي من الكبائر. أما إذا كانت هذه المعاصي من الصغائر فله أن يبقيها ويعالج ذلك بأن يأمرها بالمعروف وينهاها عن المنكر ويحثها على فعل الخير ويرشدها كما هو أو كما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال في حق المرأة إنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته وكسره الطلاق. ثم قال فاستمتعوا منهن على عوج، يعني اصبروا عليهم ولاطفوهم وعلموهم وحثوهم حتى يعني يتجنبن فعل المعاصي ويلتزمن فعل الخير. نعم. قوله حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يعني هذه طريق ورواية أخرى ومتابعة لهذا الحديث ساقها الإمام مسلم، لأنه من دأبه ومن منهجه أنه إذا أورد حديثا أتبعه بطرق تقوي هذه الطريق وتدل على أن هذا الحديث من الأحاديث المشهورة المعروفة التي رواها أهل الكتب في كتبهم وذكروها فيسوقها جزاه الله خيرا ورحمه الله ليؤكد ثبوتها. نعم. قال هذا الإسناد مما استدركه الدارقطني على مسلم، وقال الصحيح عن الأعمش إرساله، يعني أن الأعمش رواه مرسلا ولم يروه موصولا. نعم. قال ولم يسنده عنه غير جرير، وخالفه أبو معاوية وغيره فرواه، رواه مرسلا وجرير رواه مسندا، والإمام مسلم رحمه الله قدم رواية جرير على رواية غيرها، لأن من أسند معه زيادة وزيادة الثقة مقبولة. نعم. فرووه عن الأعمش عن إبراهيم مرسلا. قال والمتن صحيح من رواية منصور عن إبراهيم، يعني كما ذكره في الطرق، في الطرق السابقة. نعم، حيث ساقه مسندا، وهذه الرواية تؤيد الروايات السابقة، فهي حجة على من لم يفعل ذلك ولم يسند الحديث بل رواه مرسلا. قال وهذا الإسناد فيه أربعة تابعيون بعضهم عن بعض، يعني مما تميز به هذا الإسناد أن أربعة من علماء التابعين رواه بعضهم عن بعض إلى الصحابي عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. نعم. وهم جرير والأعمش وإبراهيم وعلقمة رحمهم الله. وقد رأى جرير رجلا من الصحابة، وسمع أبا الطفيل رضي الله عنه وهو صحابي والله أعلم، يعني سمع أبا الطفيل، وأبو الطفيل صحابي، وجرير يكون في هذه الحال إسناده إسناد متصل ولا يعتبر إسناده مرسل أو منقطع. نعم. قوله إن معاوية تناول وهو على المنبر قصة من شعر كانت في يد حرسي، هذا الحديث حديث معاوية رضي الله تعالى عنه لما كان أميرا على المؤمنين، قدم المدينة بعد أن حج وجاء وصعد على منبر النبي صلى الله عليه وسلم وخطب الناس، وكان مما بين لهم أن بعض النسوة في زمنه ارتكبن مخالفة من المخالفات الشرعية، حيث كنا يأخذنا القصة من الشعر وهي قطعة من الشعر يضعنها في مقدمة الرأس بحيث تكثر من شعر المرأة أو تظهر أن للمرأة شعرا كثيفا، وهذا اعتبره رضي الله تعالى عنه من الوصل لأنه من الشعر، فقال منبها مذكرا للناس أن هذه الفعلة انتشرت بين بعض النسوة، وأن من المفروض أن يتنبه لذلك أهل العلم ويبينوا لهم أن هذا الفعل منهي عنه وأنه مكروه وأنه تقليد لما كان عليه نساء بني إسرائيل، وحيث إن الله تعالى عاقبهم على هذه الفعلة فلا ينبغي للنساء المسلمات أن يفعلن ذلك حتى لا يصيبهم ما أصاب نساء بني إسرائيل من العقوبة. فأول ما بدأ ذكر أهل العلم من أهل المدينة فقال يا أهل المدينة أين علماؤكم، يعني ساكتين عن هذه الحال وقد بدت وفشت بين بعض النسوة يتخذن القصة ويضعنا هذه مقدمة الرأس تكثيرا للشعر، واعتبر ذلك من الوصل، ولهذا نبه إلى أنه لا ينبغي فعل ذلك الأمر. نعم. قال الأصمعي وغيره: هو شعر مقدم الرأس المقبل على الجبهة اللي يسموه القصة. نعم. وقيل شعر الناصية، والناصية هي مقدمة الرأس. نعم. والحرسي كالشرطي، والحرسي لأن معاوية رضي الله عنه لما جاء وصعد المنبر ليخطب كان قد أعطى هذه القصة للحارس وللشرطي يحملها حتى إذا محتاج إلى أن يبينها للناس وإلى أن يطلعهم عليها تناولها من الشرطي وبينها لهم، وهذا معنى الحرسي. نعم. قال: وهو غلام الأمير. وهو غلام الأمير، غلام الأمير يعني الأصل أن يكون مولى له. نعم. وقد يكون موظفا. نعم. قوله: وأخرج كبة من شعر، هكذا إما أن يقال لها قصة وإما أن يقال لها كبة. نعم. وهي عبارة عن مجموعة من الشعر. قال: هي بضم الكاف وتشديد الباء كبة، وهي شعر مكفوف بعضه على بعض. قوله: يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ هذا السؤال للإنكار عليهم بإهمالهم إنكار هذا المنكر، خصوصا وأن أهل المدينة المفترض أن يكونوا هم القدوة وهم الأسوة وهم الذين يعني عاشوا في كنف النبي صلى الله عليه وسلم وتعلموا التوجيه منه وأنهم يسيرون على سنته، فما ينبغي لهم أن يسري فيهم شيء من المنكر الذي أنكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وغفلتهم عن تغييره، أي أنهم غفلوا عن تنبيه الناس إلى هذا الخطأ. نعم. عن تغييره. وفي حديث معاوية: هذا اعتناء الخلفاء وسائر ولاة الأمور بإنكار المنكر وإشاعة إزالته وتوبيخ من أهمل إنكاره ممن توجه ذلك عليه. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم، يعني اتخذوا هذه القصة يضعونها يزورون بها ويكثرون بها شعورهم ويوصلون بها الشعر، وكله منهي عنه. قال القاضي عياض رحمه الله: قيل يحتمل أنه كان محرما عليهم فعوقبوا باستعماله وهلكوا بسببه، وقيل يحتمل أن الهلاك كان به وبغيره مما ارتكبوه من المعاصي، يعني لم يكن مقتصرا معصيتهم على هذه الفعلة وهي تكثير الشعر، وإنما هناك معاصي كثيرة ومن ضمنها هذه المعصية التي استوجبت هلاكهم. نعم. فعند ظهور ذلك فيهم هلكوا، وفيه معاقبة العامة بظهور المنكر. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله، يعني هذا الحديث من الأحاديث التي تدل على أنه متى ظهر المنكر وإن كان في بعض الخواص فقد يعاقب على ذلك حتى العامة. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات. نعم استمر. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. هذا الحديث من أحاديث إثبات نبوته صلى الله عليه وسلم، ويعد من المعجزات، حيث إنه أخبر أمته بأمور تحدث في آخر الزمان وهي قد وقعت. أما المسألة الأولى وهي ما ظهر من استبداد وما ظهر من تسلط من بعض الولاة ومن بعض الأمراء، حيث يسومون الناس سوء العذاب، يضربونهم بسياط يحملونها بين أيديهم لأدنى سبب، بل ربما ضربوهم دون أن يكونوا قد وقعوا في معصية أو ارتكبوا إثما، وإنما هو من باب التسلط. وقد وقع ذلك في أزمان وفي أماكن تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا الأمر باطلاع من الله سبحانه وتعالى وبإخبار منه جل وعلا. وأما الأمر الثاني فهو ما يتعلق بأمر النساء، حيث يتحول النساء ويرتكبن من المخالفات، حيث يكشفنا عن عوراتهن ويبدين زينتهن ويلبسن من الثياب، وإن كانت هذه الثياب تغطي وتكسو العورة إلا أنها بما فيها من شفافية وبما هي بما فيها مما يبدو ويظهر ما تحتها وما خلفها وما تحتها تكون عارية، فهي وإن لبست وغطت إلا أن ما هي عليه إما من شفافية الثياب وإما من ضيق الثياب، وهذا أيضا يحصل حيث يفصل الثوب على الجسم، وحيث يضغط الثوب أو غيره على مفاتنهن فتبدو وتظهر، وربما بدت وانكشفت بحيث يزول أو يذهب الغطاء ويبرز العضو وتبديه للرجال. فلما كان هذا ما يقع من بعض النساء ونحن في هذه الأزمان نرى أن ذلك انتشر انتشارا كبيرا في الأوساط غير المسلمة، بل انتقل إلى أوساط المسلمات، وكثير منهن وقعنا في هذا البلاء، إلا من عصم الله، وإلا من حفظ الله، وإلا من التمست وعرفت دين الله جل وعلا وتجنبت الوقوع في هذه البلايا وفي هذه الفتن. وهذا الإخبار منه صلى الله عليه وسلم ليتنبه المؤمنون والمؤمنات ويتجنبون فعل الكفار ويتجنبون هذه الأفعال، لأنها من باب المشابهة بالكفار ومن باب تقليد الكفار ومن باب الوقوع في الكبائر التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عنها. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات، فوصفهن بأنهن كاسيات يعني من حيث اللبس، لكنهن عاريات من حيث كشف مواطن العورات، إما بأن تغطيها بثياب رقيقة وبثياب خفيفة بحيث تكشف ما تحتها، أو أنها تغطيها بثياب ضيقة بحيث إنها تصف وتشف ما تحتها. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم لم أرهما. نعم. هذان الصنفان بينهما بقوله قوم. نعم. قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، وهؤلاء هم الولاة والأمراء الظلمة والمتسلطون على أممهم وعلى رعاياهم. نعم. ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يدخل، وأسلمة البخت هي أسلمة الجمال، لأن سنم الجمل كلما كبر وعظم إذا سار الجمل يميل يمنة ويسرى، وشبه هؤلاء النسوة اللاتي يجمعن شعورهن فوق رؤوسهن، وربما أضافوا إليها بعض الأشياء بحيث إذا مشت مالت رؤوسهن يمينا وشمالا تنبيها ولفت نظر للناس. نعم. لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، أي هؤلاء يستحقون أن لا يدخلوا الجنة، وأن الله سبحانه وتعالى يحرم عليهم دخول الجنة. نعم. ولا يجدن ريحها، وإن ريحها توجد من مسيرة كذا وكذا، يعني أن ريح رائحة الجنة يشمها أهلها من مسيرة كذا وكذا، ومع ذلك فإن هؤلاء من كان هذا حاله ومن فعل ذلك متعمدا ارتكاب هذه المعاصي يمنعه الله سبحانه وتعالى من دخول الجنة. نعم. قال هذا الحديث من معجزات النبوة، فقد نعم. وقع هذان الصنفان وهما موجودان. فإذا كان هذا موجود من زمن الإمام النووي ففي هذه الأزمان هو موجود من بأولى من ذلك وأكثر. نعم. نعم. وفيه ذم هذين الصنفين. نعم. قيل معناه كاسيات من نعمة الله عاريات من شكرها. هذا تفسير لمعنى كاسيات عاريات، أو أنه يعني يمثل الواقع، تفسير مادي، هي عندها من المال ما تستطيع أن تشتري به الثوب الذي يسترها، وتشتري الثوب الذي يسترها لكنها عندما تلبسه أو تخيطه تكشف كثير من عورتها، كما هو الحال يكشفنا السيقان ويكشفنا الأفخاذ ويكشفنا الصدور ويكشفنا الأذرع والسواعد وغير ذلك والرؤوس ونحوها. نعم. وقيل معناه تستر بعض بدنها وتكشف بعضه إظهارا بحالها ونحوه. نعم. وقيل معناه تلبس ثوبا رقيقا يصف لون بدنها. نعم، بل ربما هذه الثياب التي تكون رقيقة وشفافة لا تكتفي بكشف يعني جسدها أو تكشف، بل إنها تضفي على الأجسام نوعا من الزينة بحيث تغري به من يراها. نعم. وأما مائلات فقيل معناه عن طاعة الله، يعني بعيدات عن طاعة الله، وما يلزم وما يلزمهن حفظه، وما يلزمهن أي بعيدات عن ما يلزمهن حفظه. مميلات أي يعلمن أي يعلمن غيرهن، يعني يتحركن أمام غيرهن لينبهون غيرهم على مواطن الزينة ومواطن الجمال فيهن، وهذا كله يعني قائم وموجود، بل إن الإفراط فيه بما يسمى بالموضة وبما يسمى بالفتنة وبما يسمى بالمكاييج وغيرها. نعم. شيء كثير. نعم. مميلات أن يعلمن غيرهن فعلهن المذموم. وقيل مائلات يمشين متبخترات مميلات لأكتافهن. وقيل مائلات يمشطن المشطط المائلة، وهي مشطط البغايا. مشطط البغايا. نعم، البغايا يعني اللاتي يتعاملن بالبغاء الزانيات. مميلات يمشطن غيرهن تلك المشطة، ومعنى رؤوسهن كأسنمة البخت، أي يكبرنها ويعظمنها، أي يكبرنها ويعظمنها، يعني الشعور من خلال الشعور العادية أو الشعور المستعارة التي يضعنها على رؤوسهن بحيث تعظم وتكثر وتكبر الشعر فيها. ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحوها. وهذا كله زيادة في الإغراء وزيادة في الفحشاء. نعم خلاص، خلص الباب. نعم انتهى الباب. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.